افهم بقى اللي في بالي، عمال اسرح بين خيالي. لو قلبك يكتبها لي واللي تمنيته هنقوله. يا هلا اللي هترضى عليه، ويا بخته اللي تعيش ليه، تلاقي شاف الايام والدمع عينيك بصوله. يا هلا اللي هترضى عليه، ده انت بكلمة تخليه غير باقي الناس وعايش احساس حب على جنبك شايفاه وأحن لكلام يتقال.